قبلة وأقيم ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما